إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. أهلا بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. فريق عمل اليوم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمنلوطي. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. بكل مستمعينا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر، نبدأها بالأستاذ دكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ إلهام، زي حضرتك؟ الحمد لله تمام. دكتور حسن، يعني بالأمس انتهت القمة العالمية للحكومات اللي شارك فيها سيادة الرئيس وترأس وفد رفيع المستوى في هذه القمة. يعني القمة دي ناقشت حاجات كتيرة جدا، وكانت يعني مشاركة مصر فيها كانت هي الأكبر على مدار دورات القمة الماضية، وده تأكيد على عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الممتدة لأكثر من 50 عام. يعني خلينا نتكلم عن الموضوع بصورة متسعة أستاذ إلهام، لأنه القمة العالمية للحكومات، ولاحظي حتى المسمى، هي قمة عالمية. صحيح. للحكومات. تمام. صحيح. يعني هي طبعا تضم يعني وفود كثيرة جدا، أكثر من 20 رئيس دولة ورئيس حكومة ووفود رفيعة المستوى، لكن الحقيقة الأهمية بتاعت هذه القمة بتأتي من أكثر من مستوى. نعم. يعني المستوى الأول هو يعني كثافة الحضور، زي ما حضرتك شايفة. صحيح. حرص شديد جدا، ويمكن دي أكثر دورة لهذه القمة كانت الوفود حريصة على المشاركة فيها، حتى أن رؤساء الدول نفسهم ترأسوا وفود بلادهم في هذه القمة. صحيح. الأمر الثاني، وده يمكن يصب في السؤال اللي حضرتك سألتيه، أنه المحتوى، أنه هذه القمة كانت تستشرف مستقبل الحكومات في الدول المختلفة، باعتبار أنه الجهاز الحكومي ده هو الجهاز المسؤول عن التنفيذ، وهو اللي بينفذ المشروعات ويتخذ القرارات ويضع السياسات، وبالتالي لابد ان هو يكون يتسم باعلى درجة من الكفاءة الممكنة. ليه هم عملوا هذا الموضوع؟ لانه كما تعلمين يعني المستقبل يضم يعني اجيال مختلفة، أجيال متنوعة، لها طموح مختلف، لها فكر مختلف، لها رؤية مختلفة، وبالتالي لابد ان انت تضعي من الان كيفية التعامل مع هذه الاجيال وكيفية توفير الخدمات الاساسية بالنسبة لكم. علشان كده يمكن هم ناقشوا زي ما حضرتك قلتي كده موضوعات متعددة، منها مثلا مستقبل التعليم. صحيح. يعني وكيفية رفع جودة هذا التعليم، المسألة لم تعد مجرد كتاب أو معلومة أو غيره، ولكن المهارة المرتبطة بهذا التعليم وربط التعليم بالتوظيف، يعني إلى أي حد يكون هذا التعليم سبيلا للحصول على وظيفة جيدة في المستقبل المنظور بالنسبة للأجيال الطموحة. صحيح. مستقبل الخدمات يناسب سوق العمل اللي هيطلعوا بعد كده بعد التخرج. بالضبط، لأن هو بيواجه تحدي حقيقي، يا ترى هذا التعليم يؤهل لسوق العمل ولا لا. تمام. ففكرة استشراف المستقبل في خدمة زي التعليم، في خدمة زي الصحة مثلا، تمام، كيفية تقديم الخدمات الصحية باستخدام التكنولوجيا. النهاردة حضرتك بتتكلمي على التحول الرقمي على مستوى العالم كله وعلى مستوى الدول العربية، وبالتالي لابد ان انت تأخذي في الاعتبار كيفية الاستفادة من هذه التكنولوجيا في توفير الخدمات، ومن بينها طبعا الخدمات الصحية لأجيال طموحة بطبيعتها. صحيح. لأجيال طموحة بطبيعتها. الأمر الثالث الحقيقة كان، ومكان مسار اهتمام كبير جدا، هي فكرة المدن الذكية. يعني كيف يمكن النظر إلى المدن الذكية تمام والاستفادة منها، خصوصا أن مصر عرضت خلال هذه القمة يعني تجربة متميزة الحقيقة، أنها تحدثت عن كيفية بناء أكثر من 24 مدينة ذكية تواكب التطورات وتقدم الخدمات باستخدام التحول الرقمي وتستعرض تجربة، أعتقد أنها تجربة ملهمة لكثير من المشاركين في هذه القمة. المستوى الثالث الحقيقة التوقيت اللي عقدت فيه هذه القمة، يعني العالم كله الآن يواجه تحديات حقيقية زي هذا في ضوء مش بس الصراع العسكري ما بين روسيا وما بين أوكرانيا، ولكن تحديات أخرى بقى اقتصادية بامتياز، اجتماعية بامتياز، سياسية بامتياز، كلها الحقيقة كانت تستدعي بالضرورة انعقاد مثل هذه القمة. لا تنسي أن هذه القمة كانت تمهد بالتأكيد للقمة المرتقبة للمناخ، يعني الإمارات سوف تستضيف القمة 28 يعني كوب 28 تمام في المتصلة بالمناخ، وبالتالي الظرف البيئي كان حاضرا بامتياز في مثل هذه القمة. وموضوعات الطاقة يا دكتور يعني كانت بتناقش على مستوى عالي مش مستوى ضعيف يعني. لأنه تحدي الطاقة الحقيقة هو تحدي حيوي بالنسبة لدول العالم، بالنسبة لأوروبا وبالنسبة كمان للدول العربية. يعني إذا كانت تمثل تحدي بالنسبة للدول الأوروبية في ضوء نقص الطاقة ونقص الغاز، لكنها تمثل فرصة بالنسبة للدول العربية يمكن استثمارها. ومن هنا الحقيقة التحديات والفرص بتفرض أن يكون هناك شراكة حقيقية بين دول منطقة أو إقليم جغرافي واحد، وده يمكن كان مغزى يعني هذه القمة العالمية للحكومات، هي تبحث عن أداء أكثر كفاءة وأكثر جودة لحكومات تقع في نطاق إقليمي واحد، واستعرضت تجارب تنموية كثيرة جدا. ويمكن التجربة التنموية المصرية الحرص الرئيس السيسي على عرضها أعتقد أنها حازت على تقدير المشاركين بدرجة كبيرة. صحيح، يعني شايف إزاي كل اللقاءات اللي الرئيس عملها مع جهات كثيرة جدا، وكانت مذكرات تفاهم موجودة واتفاقيات على مستوى الدول والحكومات، يعني شايفها إزاي حضرتك؟ شوفي يعني احنا نقدر نقول ان التحرك المصري وتحرك الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي بيتسم بدرجة عالية جدا من الحيوية وبدرجة عالية جدا من تحقيق التوازن والبحث عن المصلحة الوطنية. وبالتالي هنا المشاركات حقيقة وحرص الرئيس يعني على رئاسة الوفد ده له رسالة ودلالة مهمة جدا يا أستاذ الهام، أن هناك إرادة سياسية حقيقية ترغب في رفع كفاءة الجهاز الحكومي، ترغب في رفع كفاءة الجهاز الحكومي وتقديم الخدمات بصورة أفضل. تمام، ومن هنا الحقيقة كان استعراض التجربة التنموية، يعني تقدري تقولي أنه يعني لقاءات الرئيس ومشاركاته سواء حتى الكلمة التي ألقاها واللقاءات اللي عقدها كلها كانت بتنقسم إلى مستويين. المستوى الأول هو مستوى المكاشفة والمصارحة، تمام، ويعني التذكير بالدعم العربي يعني المواقف المصرية ده حاجة، والأمر الثاني هو استعراض للتجربة التنموية والمشروعات القومية ومبررات القيام بهذه المشروعات في هذه المرحلة كتحدي حقيقي، وذكر الدائم أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي الذي يستحق كل تقدير لأنه تحمل معاناة شديدة عبر هذه السنوات، لأنه يثق أولا في القيادة ويثق في جدوى هذه المشروعات بالنسبة للأجيال المستقبلية. ما عرضه الرئيس يا أستاذ إلهام كان تجسيد حقيقي وواضح لفكر التنمية المستدامة، إن حضرتك بتسعى إلى تحقيق يعني حقوق الأجيال المستقبلية في نفس الوقت بتحافظي على الأجيال الحاضرة دون أن تظلميها ودون أن تغبنيها. دكتور يعني كان في موضوع آخر النهاردة يعني كنت حابة أتكلم معاك فيه، اللي هو يعني مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع بالفيديو كونفرنس للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة النمائية للاتحاد الأفريقي النباد، يعني مصر تسلمت رئاسة النباد حتى عام 2025. بالضبط، احنا تسلمنا رئاسة النباد فعلا، تمام، ويمكن الرئيس هيشارك في هذا الاجتماع بالفيديو كونفرنس. وده اللي انا كنت بقول لحضرتك عليه بقى، انه يعني مصر حريصة كدولة على التواجد في مختلف التجمعات في محيطها الجغرافي سواء عربيا او افريقيا. ومن هنا المشاركة المصرية الحقيقة حتى عبر الفيديو كونفرنس هي فرصة جيدة للتعرف على يعني اولا التحديات اللي بتواجه القارة ككل، لانه كما تعلمين مصر هي بوابة افريقيا. صحيح. يعني العالم كله لا يستطيع ان يتحول الى افريقيا الا عبر مصر، تمام. صحيح. ومصر تمتلك علاقات وثيقة مع العديد من الدول الافريقية بحكم التجاور الجغرافي وبحكم العلاقات اللي بتجمعهم، تمام. ايضا فرص الاستثمار، يعني القارة الافريقية هي تمثل سوق للصادرات المصرية بدرجة كبيرة، كما انها تمثل ايضا مصدر للواردات بالنسبة للدولة المصرية. هناك حركة تنموية جيدة للتجارة البينية حتى بين مصر وبين الدول الإفريقية من ناحية، وأيضا استثمار للفرص المتاحة داخل مصر. ما هذه المشاركات كلها الحقيقة بتعرض أمام العالم كله فرص الاستثمار الحقيقية الموجودة في مصر، والتأكيد على أن مصر الآمنة والمستقرة يعني تجذب المستثمرين من كافة أنحاء العالم، ليس من القارة الإفريقية فحسب، ولكن أيضا هي صوت إفريقيا إلى العالم. صحيح، يعني كل الخير لمصر وكل الشكر لحضرتك لهذه المداخلة القيمة دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. أشكرك يا فندم. أشكرك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين، حجز تذاكر طيران، سينما، نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان. تسوق من معظم المتاجر براحتك، هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع، هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم، هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل. كلمنا على 19200 المصرف المتحد. انطلق معنا. مساء الخير يا مصر من القاهرة. وخبر آخر عن بدء نقدر نقول عليها فصول الدعم أو مجموعات الدعم لطلاب الإعدادي والثانوي والنقل، كل هذه الأمور مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. مساء الخير يا فندم. تحياتي أستاذ إلهام وتحياتي لمستمعينك الكرام. أهلا بك. يعني هذه مجموعات التقوية يعني اللي بدأت نقدر نقول فيها يعني ما لها منذ البداية. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. بص حضرتك، احنا خلينا نتفق إن الدروس الخصوصية يعني أصبحت بتلتهم جزء كبير جدا من دخل الأسرة المصرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مع إن الدروس هي تعتبر طبقا للقانون هو شيء مجرم، وبالتالي وزارة التربية والتعليم دايما بتبحث عن حلول لحل هذه الأزمة. وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور رضا حجازي جاء بفكرة، بدل من نقول مجموعات التقوية اللي دايما فيها التقوية بتدل ان الشخص ضعيف، ربما يكون شاطر لكن يحب له يكون أشطر مما هو موجود دلوقتي، وبالتالي أطلق الدعم يعني. وبالتالي تم استعادة فكرة مجموعات التقوية بمجموعات الدعم، إن احنا بندعم الشاطر وبندعم الخير زي ما احنا بنقول. صحيح. مجموعات الدعم ايه الجديد فيها والفرق بينها وبين اللي كان موجود قبل كده في مجموعات التقوية؟ هو ان مجموعات الدعم هيتحاسب عليها المعلم أول بأول. كان زمان مجموعات التقوية دي بتاخد دورة مستندية عشان المعلم ياخد مستحقاته المالية من مجموعات الدعم، كان بيقعد فترة تطول لشهر واثنين وثلاثة، وبالتالي كان بيصبح إن هي بالنسبة له عملية غير مجدية. النهاردة تم الاتفاق ما بين وزير التربية والتعليم ووزير المالية على فكرة إن مجموعات الدعم يتم تحصيلها أول بأول للمعلمين. فاتورة الدروس الخصوصية على مستوى جمهورية مصر العربية تكلفتها تقريبا على الأسر المصرية حوالي 47 مليار جنيه. انت متخيل الرقم؟ كتير قوي. ماذا بقى لو استحوذت وزارة التربية والتعليم على نسبة كبيرة من هذه المبالغ؟ طبعا ده في حد ذاته هيعمل انتعاش لخزينة وزارة التربية والتعليم. هيعمل انتعاش ليه بقى؟ لأن الفكرة النهاردة إن الدولة المصرية ما بتاخدش شيء من الدروس الخصوصية لأنها مجرمة أصلا، وبالتالي وزارة المالية غير مستفيدة من الدروس الخصوصية. النهاردة طبقا للاتفاق المبرم ما بين الوزيرين بنتكلم إن نسبة 15% من حصيلة مجموعات الدعم داخل المدارس هيبقى فيها 15% لصالح وزارة المالية، وده بيعني ان الدولة المصرية بتاخد مستحقاتها. نعم. هيتفضل 85% هنعتبرهم هم 100% في الحقيقة بعد ما نطلع لوزارة المالية ومستحقات الدولة المصرية تاخد فلوسها هيتفضل 85%، نعتبرهم 100%، هياخد منهم المعلم 80%. طيب باقي 20% بقى ده رايح فين؟ عندنا مقسمة كالآتي، عندي 5% راحة لنقابة المعلمين، والنقابات المهنية زي ما حضرتك عارفة هي النقابات بتخدم على المنتسبين ليها وبالتالي بتفيد المعلمين. 5% تانيين رايحين لصندوق دعم المعلمين. إذا الصندوق لو حصل إقبال على مجموعات الدعم هيبقى 5% دي هتعمل عملية انتعاش للصندوق. طب صندوق دعم المعلمين وظيفته إيه؟ هو رعاية الحالات الحرجة من المعلمين وتقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة، وبالتالي الصندوق هيبقى فيه فلوس وبالتالي هيعود بالفايدة على المعلمين. 5% تانيين للمشرفين على المجموعات التقوية من المشرفين ومدير المدرسة، وبالتالي انت بتتكلمي على زيادة في دخول عدد كبير أيضا من المعلمين. صحيح. بتفضل عندك 1% كده، احنا اتكلمنا على 80% للمعلم، 15% 5 5 5، فاضل عندك 5%، 1% من الحصيدة هتروح للمديرية، 2% تانيين هيروحوا لمديريات التربية والتعليم. مديريات التربية والتعليم. 2% تانيين هيروحوا للإدارة التعليمية لأن هي المنوط بها الإشراف داخل مدارسها على المعلمين وعلى مجموعات التقوية، و2% تانيين هيروحوا لصالح الصيانة داخل المدارس، وبالتالي أيضا لو تم الإقبال على مجموعات الدعم هتلاقي كمان إن صيانة المدارس بدأ يبقى فيها صيانات أفضل من اللي موجود دلوقتي. ده فكرة مجموعات الدعم. هتقولي هي فكرة تنجح ولا تفشل؟ أعتقد أن التجربة هي اللي هتكون خير دليل، وأتمنى أن يتم متابعة التجربة من وزير التربية والتعليم علشان يعرف إيه الثغرات اللي موجودة وإيه اللي مخلي الطلبة سواء ما أقبلتش أو أقبلت، إزاي أزود الإقبال، ولو ما أقبلتش إيه العائق اللي خلى الطلبة ما تروحش لمجموعات الدعم المفروض هي أرخص من الدروس الخصوصية، وليه أولياء الأمور سايبين الرخيص واللي الدولة بتدعمه ورايحين للدروس الخصوصية التانية علشان يوصل لنتيجة مجدية يقدر من خلالها يتخذ قرار إزاي يواجه الدروس الخصوصية. في يعني حاجة تانية كنت حابة يعني أتعرف على يعني ماهية المكان اللي هم هيعملوا فيه هذه المجموعات الدعم، وهل هو مناخ ملائم للطلبة في ظل الظروف الصحية المحيطة بينا؟ وكمان في حاجة تالتة، إن هي يعني هل المجموعات الدعم دي هتبقى للثانوية العامة والإعدادية ولا للنقل فقط؟ بص، مجموعات الدعم دي لكل طلاب سواء النقل أو الشهادة. نعم. لكن وداخل المدارس المصرية. ماشي. أوكي. لكن بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادة الإعدادية هيتم انتقاء من 3 إلى 5 مدارس محترمة وفيها قاعات كبيرة علشان يتم أخذ لمجموعات التقوية فيها لطلاب الثانوية العامة والشهادة. إنما طلاب النقل كل مدرسة داخل الإدارة التعليمية هيبقى فيها مجموعات دعم لطلاب النقل. طيب أستاذ محمد، يعني بالنسبة للثانوي الإعدادي، هل أماكن القاعات اللي حضرتك ذكرتها دي هتكون قريبة من الأماكن المدارس اللي موجودة أصلا في كل محافظة؟ ما علشان كده الوزير مدي للإدارات التعليمية اللي هي تختار 3 أو 5 مدارس دول، بحيث ان المكان ده بيخدم على 10 مدارس دول وبالقرب من 10 مدارس، وبالتالي الطلبة تتشجع وتروح الى هذه الأماكن. يعني ده مهم ان يكون المكان قريب بحيث ان يبقى ما بقاش في عبء على الأسرة ان هي تخلي اولادها ياخدوا مواصلات وما الى ذلك. يعني بيعملوا نقاط يعني تخديم زي ما بنقول على عدد محدد من المدارس تكون قريبة من بعض علشان يقدر يعمل النقطة دي للطلاب. صحيح. أنا بشكر وجود حضرتك معايا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف، ودايما متنورنا على موجات البرنامج العام يا فندم. أشكرك. تحياتي للمستمعين. شكرا يا فندم. أشكرك. شكرا. انت ماشي في مصر سليم، علي رباك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي واللي فاهم. وانت ماشي في مصر سلم، علي رباك وعلي علم، واللي كبر واللي عقل واللي هاوي مستمعينا الأعزاء. النهاردة ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق مهندس كامل وزير وزير النقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد محمود عصام وزير الأعمال العام. يعني كل هذه الشخصيات كانت موجودة في هذا الاجتماع، لأنه هو اجتماع مهم جدا، يعني لأن إحنا داخلين على تصنيع سيارات. تصنيع السيارات مهم جدا بالنسبة للمصريين، وبالنسبة لكمان ممكن يفتح مجال للتصدير في هذه الأماكن. كمان كان في بعض الشركات الألمانية موجودة في هذا الاجتماع، وطبعا ده لتصنيع الشكمانات طبعا، وده ليهم خبرة كبيرة في هذا المجال. واتحاد الصناعات كمان كان موجود، وإن شاء الله هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نجيب مصدر من مصادر المسؤولة نتكلم عن هذا الموضوع، ولكن بعد السادسة. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. جامعة وكنيسة وبينهم دفا مصر اللي مأمن، سكة خير بين إخوات والحب أساس أديانهم. عدينا الليلة بطريقتنا على جسر الحب اللي رابطنا، فرجوا للعالم قوتنا مصريين وما فيش منهم. شمالك بحر ومطره، وفي غربك شمس شرقي صحراء رملة الماس وياهو فيك الجغرافيا تعلم والتاريخ فاضل يتكلم وعلى بك على قلبي معلم وبنيك من عيش كبير كم شمس ورا قمرة عمال بيشك الصحراء مساء الخير يا مصر من القاهرة، وبيشرفنا في استوديو الهوى دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية. أهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، على حضرتك كل المستمعين وأهلا بيكم. مساء النور. الحمد لله على السلامة. طبعا الدنيا زحمة جدا، فيعني الحمد لله على السلامة. ربنا يخليك دكتور جاد. يعني أنا هنقل لك كل ما يدور في دماغ مستمعينا، وأسئلة كتيرة جدا بنحاول إن احنا حضرتك قول لنا الحقيقة فين. أكيد الحقيقة، وما فيش حاجة غير الحقيقة. طبعا. يعني حضرتك شايف كل ما يبث على وسائل التواصل الاجتماعي فيها لغط كتير جدا وبتخوف الناس، وفي نفس الوقت عاملة قلق. مصر في حزام سلازل؟ قبل ما أقول، بس يعني مش بس مواقع التواصل الاجتماعي، في عدد من المواقع الإعلامية كمان بيحبوا يعملوا ترند وشهرة ويكتب أي خبر في أي خبر. المصائب لا تأتي فرادى إلى آخره. عشان كده احنا بنقول للبرنامج العام الإذاعة المصرية هي مصدر الخبر الحقيقي. بالضبط. وأنا يسعدني وشرفنا موجود مع حضرتك ونقول الحقيقة، مصر خارج حزام الزلازل. أيوة. ولن تدخل حزام الزلازل في الحقبة الجيولوجية الحالية، ودي عدة ألاف السنين. بالرغم ان احنا عندنا زلازل بنسجلها بشكل شبه يومي غير محسوسة تماما للمواطنين. من كل حين وآخر ممكن يكون في زلزال ضعيف يشعر به أحد المواطنين من داخل الأراضي المصرية، لكن ده مش معناه ان احنا دخلنا في حزام الزلازل. قولا واحدا، مصر مش في حزام الزلازل. أكيد يا جماعة، يا لازم نسمع من الناس المختصين اللي هم أصلا عالمين ببواطن الأمور، فاسألوا أهل الذكر. فيعني احنا بنسال اهل الذكر الان في هذه النقطه. طيب دكتور، يعني من 6 فبراير الى الان زلزال تركيا وسوريا، يعني في توابع كثيره جدا، وقالوا ان في باكستان برضو كان في زلزال. قالوا ان انا بقول لك كل الحاجات علشان حضرتك تفندها. ما زال تحت الانقاض في احياء، ربنا يرحمهم جميعا اللي ماتوا ويشفي المصابين، امين. هنمسك الجزء الاولاني يا دكتور. يعني دلوقتي يعني من امبارح او اول امبارح قرات وعرفت ان في بيستخدموا دلوقتي بعض الحيوانات وبعض الروبوتات ل يعني نقدر نقول للتنقيب عن الاحياء، ويقدروا يقولوا دول احياء او دول موتى، فيحاولوا ان هم يستخرجوا الاحياء من تحت الانقاض. إلى أي مدى العلم وصل لهذا الحد، وهذا فعلا مجدي في هذه الكارثه بخاصة بتركيا أو بسوريا؟ لو حضرتك سمحت لي بداية كده ممكن نوضح للمستمعين الموقف إيه اللي حدث في تركيا، لأن طبعًا في لغط كتير. أولا تركيا بشكل عام جيولوجيا وقع زي ما بنقول كده في مفترق طرق كتيرة، فاصل جيولوجي ما بين الجزء شبه الجزيرة العربية والأراضي التركية، ده جنوبا. شرقا الجزء الفاصل ما بين اللوح التكتوني الخاص بالقارة الأوروبية الأسيوية الأوروآسيوي. الجزء الغربي مرتبط بشرق البحر المتوسط والقوس الهيليني، ودول أماكن بينشط عليهم الزلازل لأنهم مواقع اتصال جيولوجي، تمام، اللي احنا بنسميها تبعين لنظرية زحزحة القارات أو إزاحة القارات. عشان احنا لو رجعنا ملايين السنين كده فلاش باك، الارض دي كلها الكره الارضيه كانت كتله واحده، كانت قاره واحده، كانت رتقه بالظبط، كانت قاره واحده. نتيجه دوران الارض بدات تتفصل نسبيا جزئيا، قارتين فثلاثه، الى زي وصلنا للشكل الحالي، وما زال في اتساع وحركه، اللي منها مثلا على سبيل المثال يخصنا احنا البحر الاحمر. من 65 مليون سنه ما كانش موجود، كانت المنطقه العربيه وافريقيا جزء واحد، بدا نسبيا في اتساع. الاتساع ده حاليا معدله كل سنتيمتر في السنه، وبنعمل سنتيمتر في السنة، في السنة ناحيتنا ولا ناحية الجزيرة العربية؟ مش تفرق، الاثنين بيبعدوا عن بعض في إزاحية. الجزيرة العربية في ناس بتحركة مع دوران شمال شرق، يعني ممكن بعد قد إيه ممكن نلاقي البحر ملايين السنين، ملايين السنين مش البحر، ملايين السنين. الجزء اللي هو خليجي السويس والعقبة، خليج العقبة مع البحر الميت امتداده لحد الأناضول، مركز زلزال اللي حدث في تركيا من 10 أيام. ده هينفصل كده مع شبه جزيرة سيناء، تبقى قارة صغيرة تعوم في المية. الكلام ده يعني محدش فينا هيعيشه، لكن نرجع لأصل المنطقة بتاعت تركيا. معلش حضرتك كنت بتتكلم، أنا برسم الخريطة في ذهني، فأكيد اللي بيسمعونا يعني برضو بيرسموا الخريطة في ذهنهم. تمام. يعني نقول بالراحة بقى كده، بعد ما ليت السنين هيحصل إيه؟ المنطقة من خليج السويس وخليج العقبة. خليج العقبة في امتداد كده مع البحر الميت، وفي صدع مكمل لحد الأناضول، لحد أول الأراضي التركية. الجزئية دي بيحصل فيها دوران حركة عكس اتجاه عقارب الساعة، وبعد ملايين السنين هتلف كده وتنفصل، تبقى قارة صغيرة لوحدها أو جزيرة. ده بعد ملايين السنين. بعد ملايين السنين. وده اللي زي ما قلت لحضرتك من شوية بيكمل للوضع اللي أدى لانفتاح البحر الأحمر من 65 مليون سنة، وما زال بيتسع بمعدل 1 سنتيمتر في السنة. في طبعا لكن ده برضو بنأكد مش في حزام الزلازل. ايوه تمام. ما هي دي النقطه اللي انا كنت عايزه اقول لحضرتك عليها، لان كل اللي ما حد بيسمع حاجه ويشيرها ده مش صح، ده بيعمل بلبله يا جماعه. لازم احنا نعرف احنا بنقول ايه وبنسمع ازاي، ومش اي حاجه احنا نشيرها على الفيس. طيب يعني احنا كده اطمننا ان مصر مش في ايه، نرجع بقى لسؤال حضرتك وخاصة ان ما يصار حاليا فيما يخص الحيوانات جزئتين. الجزئية الاولى الناس بتقول ان الحيوانات بتستشعر او بتتنبأ بالزلازل، كلام ده صحيح او خاصة الكلاب في او كل الحيوانات، كل الحيوانات او كل الحيوانات البرية مش الأليفة مش اللي احنا ربنا في بيوتنا. ليه بقى؟ لأن ربنا حبل الحيوانات دي بحس جهاز استشعار يحمي نفسهم من تلك الكوارث الطبيعية. لما يحصل زلزال أو يحصل بركان في مؤشرات هما بيستشعروها، وبالتالي بيتحركهم بعيد عن مكان الخطر. لكن كل الحيوانات الأليفة حيوانات البيوت دي فقدت الحاسة ديت عشان عايشة مش في المكان البري يعني. بالضبط، وبالتالي ملهاش أي علاقة بالقصة دي. طب نقدر نستخدم الحيوانات دي في موضوع التنبؤ بالزلازل؟ هناك محاولات لكن لسه لم تجدي مع الكائن البشري. الجزء الثاني طبعا الحادثة أو النكبة اللي حصلت في أساسا موقع الزلزال في الأراضي التركية ومؤثرة في الجانب السوري، وعدد كتير من العمارات والبنايات انهار، في وفيات، السلطات هناك بتحاول جاهدة أنها تنقذ ما يمكن إنقاذه. وده جزء احنا أيضا في التوعية بنقول للمواطنين عليه، لو حسيت بزلزال حاول تثبت وتحمي جسمك بقدر الإمكان، بحيث لو انهار المبنى أو كده يبقى جسمك محمي. ما تعرفش محمي إزاي؟ يعني أنزل تحت ترابيزة، تحت كرسي، تحت جزء صلب، بحيث لو حصل انهيار ما يقعش على دماغي. جزء صلب ممكن يتخيل حد ان ممكن في الكاميرا بتاعه المسلح مثلا بتبقى في البيت، فبلاش دي علشان ده جزء صلب. والناس الاحياء اللي بيتم انشالهم حاليا هم كانت ظروفهم زي كده، اللي بيستخبى تحت ترابيزه او ان هو قدرا يعني، لان طبعا في ناس بتقول وقت الازمه دي محدش بياخد باله. عشان كده الدول المتقدمه بتدرب الاهالي والمواطنين هناك على الحاجات دي بشكل دوري. طبعا ممكن نعمل عندكم دوره تدريبيه طبعاً للناس طبعاً لده طبعا مرحب، واحنا بننادي بكده. تمام، الناس لما بتتدرب بشكل دوري، الطلبه في المدارس والجامعات والناس في المصانع وفي المصالح الحكوميه، لا قدر الله وقت ما يحصل حاجه ده سلوك طبيعي عندهم. انا كنت في اليابان وقت ما في زلزال كبير في 2011، اوتوماتيك زلزال حصل، انا قاعد لسه بتحرك، كل العاملين معايا في المكتب كلهم نزلوا تحت الترابيزه. والزلزال كانت 9.2 في اليابان، لانها اصلا على يعني هي اصلا مصدر حزام الزلازل. فحاليا هم يعني في تركيا بيستخدموا الكلاب المدربه للبحث عن بقايا ادميه اذا كانوا احياء، او حتى بترشدهم على الوفيات، مع ان الوفيات اكيد ريحه الجثث اكيد هتظهر يعني. طيب دكتور، هنتخيل كده يعني ربنا يحفظ مصر وأهل مصر من أي زلازل ومن أي فواجع، لكن لا قدر الله حصل زلزال دلوقتي وأنا موجودة في بيتي، قولي غير الترابيزة أو غير الترابيزة السفرة اللي موجودة أو أي مكان أنا ممكن أحمي نفسي بيه، إيه الخطر اللي أنا ممكن أعمله رد فعل سريع ممكن يؤذيني؟ طيب نوضح شوية قبل ما نقول الإجراءات اللي هناخدها. احنا اتفقنا ان الزلازل دي ظواهر طبيعية مش حد يقدر يمنعها طبعا. ملهاش حدود لا جغرافية ولا سياسية. ممكن زلزال في دولة بيأثر في دولة تانية، وعلى شايفين تركيا وسوريا اللي كان ما بينهم نزاعات الوقت القصة. احنا في مصر بدأنا من بدري شوية مع إنشاء الشبكة القومية للزلازل، مع مجلس الوزراء بقى فيه استراتيجية وطنية لمواجهة مخاطر الزلازل اللي فيها مكونات في المباني، الكود الإنشاء، الأحمال الزلزالية اللي في كود البناء المصري، الدفاع المدني، في إجراءات لكل جهة مسؤولة. سؤال هنا مش هقطعك، لكن في سؤال هنا فرض نفسه، كل المباني اللي معمولة في مصر ليها أكواد معامل الزلزال؟ الكود موجود، لكن زي ما احنا قانون المرور موجود، لكن لو ما فيش كاميرات ورادارات على الطريق بنسوق فوق السرعة وصلت تمام. فعلى مستوى العالم، على مستوى العالم القوانين موجودة. المهم إلزام الجهات والناس بتطبيق القوانين. وده اللي بنناشد فعلا كل مؤسسات الدولة التجديد على الالتزام بتفعيل كل القوانين الموجودة، لأن القوانين تم إنشائها أو سنها لحماية المواطن مش لعقاب المواطن. طيب في أماكن فيها أكواد وده اللي هي أكيد الحاجات الجديدة. طيب أنا بقى كبيوت اتبنت من فترة أحميها إزاي؟ في طرق لمعالجة الحاجات دي ومواجهتها هندسيا تمام، لكن بناء على الكود أو لما تم إنشاء الكود والاستراتيجية الوطنية لمكافحة أو مواجهة المخاطر الزلزالية بقى فيه لازم نعمل حاجة كده من الاستراتيجية دليل استرشادي. دليل استرشادي برضو لكل الجهات المعنية يعملوا ايه. احنا بنتكلم حضرتك سألتنا على المواطن. اول حاجة انا كمواطن لو شعرت بزلزال ان ما حصلش الرعب والهلع واجري وفي زعر. ولو تذكر حضرتك زلزال 92 كان معظم الاصابات والوفيات بسبب التزاحم، الناس بتقفز من الشرفات والبلكونات. احنا طبعا عارفين في الوقت ده لا في كهرباء، الاسانسيرات بتتعطل، اذا في سلالم هننزل على السلالم ونموت ناس معانا، خاصة إذا كانوا أطفال أو كبار السن. يبقى أول حاجة الهدوء، أظل ساكن لأن زلزال أطول ممكن فترة دقيقة خلاص. بعد ما الدقيقة خلصت الموجة هدت نقدر نفوق نتصرف هنعمل إزاي. هدوء وسكون، أحاول أحمي جسمي بقدر الإمكان تحت ترابيزة أو أي حاجة تحميني من لا قدر الله لو كان الزلزال كبير وممكن أو المبنى ضعيف يحصل فيه تصدعات. يعني الترابيزات فقط هي اللي ممكن الواحد يدخل تحتيها، هو على أساس أنه جسمي يحميني من يعني أنا عشان الناس تبقى عندها يعني تخيل أي حاجة، أي حاجة تعمل يعني غطاء اي حاجه تعمل غطاء او مظله صلبه تحميني من لا قدر الله في انهيار او سقوط من سقف او اي حاجه. طيب. تمام. ممنوع الخروج للبلكونات، ممنوع النزول من على السلم، ممنوع استخدام الاسانسير، ممنوع القفز. بالظبط كده. ايه تاني؟ المفروض وده من التعليمات والاستراتيجيه ان كل الاحياء يكون فيها اماكن للايواء والاجلاء. النهاردة زلزال زي ما احنا شايفين حدث في تركيا، الناس مش عارفة تروح فين. صحيح. لو كلتنا جرينا ورا بعض ومشينا في مكان واحد برضه هنتكدس على بعض. السلطات الدفاع المدني مش عارفة تنقذ مين ولا مين، لكن لو في أماكن للإيواء موجودة أو الإجلاء هيتجزأ المواطنين في الأماكن دي، هيبقى سهل توصل لهم إمدادات معونات مساعدات بحيث نخفف عنهم من وطئ الكارثة. أعتقد أن في مصر هنا يعني القوات المسلحة في أيام كورونا كانت عاملة مستشفيات ميدانية كتيرة جدا، وكان عندها استعداد أن هي تعمل أكتر إذا احتاجنا لده، والحمد لله اللي احنا ما احتاجناهوش يعني. فدي كانت خطة استباقية اللي احنا ممكن نعمل كل ما يخص حماية المواطن في لحظة الكارثة أو في لحظة الفجعة اللي كانت تكون موجودة. يعني هي بلا شك القوات المسلحة عندها يعني خطط إجلاء وإنقاذ. صحيح. لكن أنا مش عايز كل عبء يبقى على القوات المسلحة، أنا عايز كل جهات الدولة عندها خطط. واعتقد كمان المجتمعات العمرانيه في اماكن كتيره مبنيه ممكن نستخدم المحليات طبعا اماكنهم لهذا الغرض، وارشادات بكيفيه الوصول اليها في اقصر وقت عشان نحافظ على ارواح المواطنين في تلك الازمات. صحيح. أولاد مصر أولاد مصر. لو لفيت الدنيا بحلقة قلم لفيت وتهت في المدي الغربة وضع وقلت يا ريتني ما كنت سافرت رحلة كانت من أولها ما فيهاش يوم يوم ما فيهاش يوم حسيت مساء الخير يا مصر ودكتور جاد القاضي. دكتور جاد يعني في بعض الناس بيقولوا ان في زلازل صناعية بتحصل وفي الزلازل الطبيعية اللي هي بتحصل وبيقال ان في بعض الدول بتعمل اجهزة خاصة بنقاط معينة وده بعديها بيحصل زلزال الى اي مدى صحة هذا الكلام؟ طيب نوضح الزلازل وأنواعها عشان نفهم المواطن يعني إيه زلزال طبيعي وإيه زلزال صناعي. إحنا عندنا ثلاث أنواع من الزلازل بيحصل. الزلزال الطبيعي اللي هو زي ما حدث في تركيا وفي أماكن كتيرة وزلزال 92 عندنا. موجة مكتملة في الأرض بيجي وقتها من خلال صدوع أو أماكن ضعف في القشرة بتخرج صورة زلزال وليها توابع والكلام ده كله. في زلازل صناعية زي التفجيرات المحاجر وشركات الأسمنت وإحنا بنعمل طريق وإحنا بنعمل حاجة بنجيب ديناميت ومتفجرات ونشق الجبال وما إلى ذلك. والكلام ده يعني بيسبب ما يشبه زلازل قوتها صغيرة 1.5 2 2.5 على أقصى تقدير. سؤال بيطرح نفسه، أنا لما شق جبل فبعمل تصدع في هذا المكان بالزبط. هل المكان ده بالديناميت أو بمتفجرات هل المكان ده بيعمل خلل في القشرة الأرضية على المكان؟ طبعا، وعلشان كده ما هو الديناميت والمتفجرات عملت موجة زي موجة الزلزال. وعشان كده الدولة ادت للمعهد صلاحية مراقبة تلك أعمال التفجيرات، كل المحاجر بأنواعها في مصر وشركات الأسمنت كلها المدنية والعسكرية تخضع للرقابة باستخدام أجهزة الزلازل اللي يمتلكها ويديرها المعهد. ليه؟ عشان ما تجيش شركة أو محجر أو مصنع يفجر كمية ديناميت بقوة كبيرة يوم يحدث زلزال يأثر على المنطقة المحيطة به. سؤال تاني، لكن الزلازل زي ما قلت حضرتك كلها 2 2.5 مش زلازل كبيرة. لسه عندنا نوع ثالث من الزلازل. بس ده سؤال برضو بيطرح نفسه في النقطة دي. أنا دلوقتي بحفر تحت الأرض عشان أعمل مشروعات مهمة جدا علشان المشككين واللي بيحاولوا يعني نقدر نقول إن هم بيحاولوا يقللوا من قيمة المشروع الكبير اللي موجود، ويقال إن الحفر تحت الأرض ممكن يسبب للبيوت تصدعات وما إلى ذلك. ده طبعا بيترصد وبيتعمل حسابه من قبل ما يبقى في حفر. المفروض بالفعل أي مشروع بيتم قبل تنفيذه دراسته، وبيكون في دراسة شرية التربة اللي هنا نوعها ايه، طب الاعماق اللي احنا نوصل ليها، لو في خوازيق لو في جسات، كل اعمال دي. طب المشروع ده لما اذا كان مبنى ارتفاعاته قد ايه، يبقى محتاجين نفحر في الارض اساسات اعماق قد ايه. كل الحاجات دي لازم تدرس قبل تنفيذ المشروع، لو في خطوط زي خط مترو الانفاق زي الى اخره، وكل طبيعة صخرية او تربة ليها مواصفات. يعني التربة الطينية غير الرملية غير الحجر الجيري غير لو رحنا في الصعيد الجرانيت والحاجات الصلبة. كل نوع من دوت ليه مواصفاته اللي لازم الجهات الاستشارية بيكون درسة كل الخواص بتاعتها عشان يبقى فيه تصميم مناسب للمشروع اللي هيتم إنشاؤه. ماشي. تمام. وبناء عليه التفجيرات الصناعية اللي بنقول عليها دي ليها قيمة محدودة. على فكرة ده شامل أيضا تفجيرات التجارب النووية. ومصر عضو في منظمة مراقبة التفجيرات النووية والحد من الانتشار الشامل للأسلحة النووية من خلال مراقبة القصة دي بالزلازل أول حاجة، وأكتر من تكنولوجي كمان. تمام. واستحالة طبقا للمقاييس اللي تمت ان تفجير نووي يسبب زلزال مدمر كبير زي على سبيل المثال اللي شفناه في تركيا. تمام. النوع الثالث من الزلازل دي الزلازل المولدة او المستحسة. على سبيل المثال على مستوى العالم بيبقى فيه سدود صناعية بتحجز مية وراها، طبيعي ان السدود دي بيتم انشائها في اماكن فيها نشاط جيولوجي، يعني منخفض وادي الجانبين مرتفعين، ده نتيجة تكوين جيولوجي. انشأ السد، اتكونت بحيرة خلف السد، عمود المياه اللي موجود بيعمل تقل او كتلة على الصخر الموجود بيسبب زلازل مستحسة، بالانجليزي بيسمى انديوز سيزمستي، ودي برضو قوتها لا تتعدى 3 ريختر. عمود المياه ده والمياه اللي اتسربت في الارض خلف السدود بتدخل في الشقوق وبتعمل زي عامل مساعد على الحركة، وبالتالي الزلازل المستحسة أو المولدة في الأماكن دي عمرها ما بتبقى زلازل كبيرة مدمرة. زي ما يكون في مثلا زلزال في تركيا أو عفوا في قبرص واليونان من فترة بسيطة وقالوا أن المية معبال ما يوصل لنا هنا كان إحساسه أو الإحساس بيه كان ضعيف جدا. هل المية بتمتص فعلا قوة الزلزال؟ فعلا بتضمحل في المية بالضبط كده. وطرق السيزمية عموما اللي هي زي الزلازل لما بتستخدم في استكشاف طبقات بتبين لي طبقات المية نتيجة ضعف الانكسارات فيها. طيب يعني كل الأسئلة، هي القصة دي طبعا لو سمحت لي بنقولها في ناس كتيرة متبنيين لا ده في حرب على المنطقة وفي جهات مش عايز أقول دول بعينها بتصمم تجارب نووية وتجارب إيه وإلحقوا هتفجر فين وهتعمل والزلازل دي مدبرة ومفتعلة، الكلام ده غير صحيح بالمرة. أعتقد أن المعاهدات الدولية وكل ما يدور في الخارج أو في الداخل كله مرصود يعني بالضبط، غير المعاهدات الوقت يعني ما فيش حاجة زي ما نقول كده دبت نملة على سطح الأرض إلا ما بيتم تسجيلها. طبعا كلنا لدى كل الدول على وحتى في الفضاء يعني كله لا محطات زلازل ترصد، أنا يعني برصد زلازل من درجة صفر. عشان كده انت رصدت الزلزال ده امتى؟ وقت حدوثه بالضبط. وقت حدوثه وقت حدوثه. عشان كده دايما بكرر احنا بنرصد دبة النملة يا جماعة. شبكة الزلازل عندنا في مصر ترصد كل الزلازل من درجة صفر. تمام. وده على مستوى العالم كل اذا دبت النمل على وجه الارض بتتسجل ومفيش في كل القارات، في كل انحاء العالم، في كل القارات في زلازل بعيده انا بسجلها من عندي. يعني احنا عندنا من الاجهزه ما يسجل في قاره بعيده عننا بمئات والاف الكيلومترات، بس كلما زاد مركز زلزال عننا زادت يعني الزلازل مثلا في اليابان او في اندونيسيا مش هسجل زلازل 2 درجه او 3 درجه، لكن القوه اكبر من كده. امتى اقول ان الزلزال ده يعني ممكن الناس تستحمله وممكن نقول لا كم درجة؟ يعني هي دي معادلة يعني صعب حسابها لأنها بتعتمد على حاجات كتير. أولا احنا عارفين مقياس الزلازل من 0 لـ10 اللي هو ده ريختر، لكن ما بين المقياس ده فيه تصنيف تاني نقول زلزال صغير أو متوسط أو كبير. صغير من 0 لحد 3.5 درجة، من 3.5 لـ5.5 ده متوسط، من 5.5 من فوق بنقول زلزال كبير، وكلما زادت الدرجة بيبقى مدمر أو كده. النهاردة الزلازل الصغيرة كلها محدش بيشعر بيه. ملهاش تأثير. اللي هي بتبقى 1 ريختر أو 2. 1، 2، 2.5، 3. لغاية 3. 3، 3.5 يعني. وطبقا والمتوسطة من 3.5 لـ5. طبقا بقى لبعد مركز زلزال من المناطق المسكونة القريبة. لو المناطق القريبة دي عشوائية البنايات بتاعتها مش كويسة هتشعر بالزلازل، لو مباني مصممة بأكواد وبتفاصيل طبعا هتحمل الزلازل مش يكون فيه خطورة. لو الزلزال وهنقول بقى زلازل كبيرة قريب من سطح الأرض طبعا القوة التدميرية بتاعته هتكون في المنطقة المحيطة بيه أكتر زي ما شفنا في النموذج بتاع تركيا. طيب يعني احنا كنا بنشوف على الشاشات ان المبنى بينزل واقف كأن الأرض بتبلعه، ودي عيوب مباني، ده عيب المبنى، عيب مباني. ولو حضرتك ركزت في الصورة هتلاقي في مباني وقعت واقع كده مكانه والمبنى اللي جنبه سليم ما جرالوش حاجه. ده نتيجة دي عيوب مباني. هل ده مطبق فيه اكواد الزلازل؟ في اكواد وفي غش وفي كلام كتير وفي تلاعب، ولذلك الحكومة التركية ونسمعنا مؤخرا بدأت تعمل حملة للقبض على المقاولين وشركات البناء العاملة في المنطقة، لانه في تلاعب في غش في البناء وبالتالي تفاقمت الكارثة. طيب يعني الجزئية دي فعلا بتخلي الواحد يبقى يفكر في أكتر من اتجاه, ان الحمد لله رب العالمين يا رب يحفظ مصر وأهل مصر, ان احنا مش موجودين في جزء كبير يعني, او نقدر مش في حزام الزلازل, مش في حزام الزلازل, لكن في تخوف ما من وجود هزات أرضية خفيفة للأماكن اللي هي مش مبنية بشكل صح. هل ده ممكن يأثر عليها؟ احنا عشان كده لما اتعملت استراتيجية زلازل وكود المباني وكود الأحمال الزلزالية طلب ان ده يتم معالجة المباني القائمة وتطبيقه على المباني الجديدة. النهاردة في بناية او مبنى تم انشاؤه قبل ما يتطبق معايير الكود البنائي والكود الانشائي. هو ده طبق من امتى يا فندم؟ هو بدأ من أوائل التسعينيات, وكل فترة بيتم تحديث بعض البنود اللي فيه, والتحديث طبقا لعوامل كتيرة منها يعني احنا كنا الأول البنايات في القاهرة والدلت, يعني احنا بدأنا نخرج وفي مباني في أراضي صحراوية لها طبيعة جيولوجية والتربة مختلفة. النهاردة لما كنت ببني في الأماكن دي في أماكن كان قريبة من مراكز زلازل, فمهم جدا أتابعها ويبقى في تعديل في الكود الزلزالي هناك أو كود المباني هناك. يعني هل الأراضي الصحراوية لها كود معين غير الأراضي الطينية غير الأراضي؟ كل منطقة لها طبيعتها الخاصة. أنهي أقوى يا دكتور, الأرض الصحراوية ولا الطينية ولا هو غملية؟ مش مهم إن هي أقوى إن هي أقل, المهم إن أنا الكود اللي معمول, المهم إن أنا أصمم مباني تتحمل الطبيعة في المنطقة اللي فيها. يعني مبنى هيتم إنشاؤه في أي مكان في الصحراء الشرقية في منطقة جبلية غير تماما غير مبنى في الدلتا في تربة طينية رخوة إلى هكذا. تمام, كل دي لها طبيعة مختلفة, الكود بيحدد المواصفات دي. تمام, وطبعا كل الناس المهندسين اللي عاملين في المجال فاهمين القصة دي تماما, عشان بس يعني ايه ما نصعبش الامور على المواطنين. اسلم يا مصر انني الفدا بيدي ان مدت الدنيا يدا ابدا لن تستكيني ابدا انني ارجو مع اليوم ومعي قلبي وعزمي للجهاد ولقلبي أنت بعد الدين دين لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي إن رمى الدهر سهاما أتقي أنا في دفاعي وجهادي للبلاد لا أميل لا أمل لا ألين لك يا مصر السلام وسلاما يا بلادي إن رمى الدهر سهاما أتقي واسلمي في كل حين للعلا أبناء مصر للعلا وبمصر شرف المستقبل وافدا لمصرنا الدنيا فلا نضع الأوطان إلا أولا جانب الأيسار قلبه الفؤاد وبلادي هي لقلب اليمين لك يا مصر. يعني في أخبار بتقول يعني المية أو هي معلومة إن المية بتمص أو بتقلل من حدة الزلزال. إحنا عندنا هنا في مصر بحيرة ناصر، وفي بعض المشككين بيقولوا إن البحيرة دي ممكن قدر الله يحصل زلزال وما إلى ذلك، فهل فعلا مصر آمنة وهل هذه البحيرة آمنة بما تحمل من ماء كثير؟ طبعا حمى مصر من حاجات كثيرة جدا. يعني زي ما بقول لحضرتك، أنا دايما الكلام اللي بقوله بيكون مستند على داتا وحقائق علمية، عشان كده أنا بسأل حضرتك علشان اللي بيتابعوا الفيسبوك. طيب. ربنا يكرمكم، بلاش نصدق كل حاجة من شوية كده قلت على هذه الوسائل. من شوية كده قلت لحضرتك أحد أنواع الزلازل هي المستحسة نتيجة السدود والبحيرات الصناعية، وده على مستوى العالم. مهم جدا إن أنا أتابع النشاط الزلزالي لأي منطقة دي وأعرف بصمتها الزلزالية. أولا لا أفاجأ بنشاط زلزالي غير محسوب أو غير متوقع، أحاول بقدر الإمكان أأمن المنشآت اللي عندي وأحافظ على سلامتها وأمانها، لأنها صمام أمان للمنطقة اللي هي فيها إذا كانت مية أو غيره. بالمثل احنا عندنا السد العالي بعد إطلاق إشارة البدء في هذا المشروع، المعهد فورا من سنة 72 أو 73 أنشأنا محطين زلازل في المنطقة في أبو سمبل وأسوان، وطالبنا أن يبقى فيه أكتر من كده محطات، إلى أن تمت التعاون ما بين وزارة الري ممثلة في السد العالي والمعهد، وحاليا لدينا شبكة زلازل إقليمية حوالين منطقة السد العالي وخزان أسوان وبحيرة ناصر، شبكة زلازل، شبكة عجلة زلزالية، شبكة تحركات قشرة أرضية، مرصد مغناطيسي، محطتين تساقلية أرضية، عدد 14 بئر مياه لمراقبة منسوب المياه الجوفية وربطه مع منسوب البحيرة، عدد من الأجهزة والمستشعرات داخل جسم السد، طبعا كل ده بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية وعلى رأسها هي السد العالي اللي بتدير هذه المنظومة بكفاءة عالية جدا. هدفنا كلنا ان احنا نحافظ على امان هذا المنشأ اللي هو بنك الماء المصري وصمام شريان للمصريين كلهم. صحيح. اي حد عايز يطلع في السوشيال في اي حاجة يقول له عايز يقول، لكن يعني احنا بنطمن المصريين، انا بطمن الناس من واقع البيانات والارصاد واللقاءات الدورية اللي بتتم بخبرات مصرية وباستعانة بخبرات اجنبية مع كل الشركاء المعنيين بمنظومة السد العالي وخزان اسوان وبحيرة ناصر. كله ده امن ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب، في بقى تسونامي وقعدوا يقولوا حاجات كثيره برضو على نفس الـ يعني وسائل التواصل وما الى ذلك، يعني ايه الحكايه؟ موجات التسونامي او موجات المد البحري دوما بتنشا او 90% بينشا نتيجه زلازل تحدث داخل المياه او على ساحل البحر او المحيط. ما حدث في زلزال تركيا وللدقائق الاولى كان هناك لبس ان ممكن الزلزال يكون على المنطقه الساحليه. بروتوكول التعاون في مجال الزلازل اي مرصد، وده اللي حدث في تركيا، للوهله الاولى عند تسجيل الزلزال وكان هناك احتماليه وجوده على منطقه ساحليه، صدر تحذير لكل الدول المشاطئه على البحر الابيض المتوسط، خلي بالكم في زلزال وفي احتماليه تسونامي. بعد دقائق احنا وكل الشبكات الرصد اللي في إقليم البحر المتوسط تحققنا من مركز زلزال وبعده اللي هو بعيد عن المنطقة الساحلية وبعيد عن المية، السلطات التركية لغت تحذير التسونامي. الإشارة دي وصلت لكل الدول المشاطئة اللي هي حوالي 13 أو 14 دولة في شرق المتوسط. الإشارة جت من مين؟ من مركز الأرصاد التركي. من مركز الأرصاد التركي. تمام. لكن تم إلغائها. ناس كتيرة بقى أخدت الإشارة دي وقال لك الحقوا ده في تسونامي جاي ومصر هتغرق ومصر وخاصة أن في نفس التوقيت أو في نفس اليوم كان في نوة شتوية على السواحل الشمالية نتيجة أمطار غزيرة نزلت بعض الرمال أو الخرسانات أسفل يعني الشق اللي كان على سطح الكورنيش ده إطلاقا ولا لي أي علاقة من قريب أو بعيد بالزلزال واللي قالوا أن في رفح معرفش حصل إيه برضو نفس يعني ما يؤسفني ان احنا لما طلعنا اول بيان لزلزال بنقول زلزال حدث في الاراضي التركية يبعد 700 كيلو من مدينة رفح. احنا دوما بننسب مركز زلزال على اقرب مدينة مصرية. للأسف جريدة مصرية مش عايز اقول اسمها يعني طلعت بالمنشط الكبير زلزال يضرب رفح المصرية. يعني هما خدوا عمل رعب للناس طبعا مع ان يعني انت ما حصلش 700 كيلو متر من رفح ودي مسافه امنه جدا جدا يعني صحيح فما فيش علاقه لقصه ان تولد تسونامي لانه ما حصلش الانذار اللي تم اطلاقه بعد دقائق تم الغائه لما تحققوا ان زلزال مش في المياه يعني هما كانوا قايلين انذار خطا لا يعني ما انا بقول لحضرتك في بروتوكولات كده لمثل تلك الحوادث لو في زلزال يا جماعه في مكان ده خدوا بالكم اعلن اعمل ان في النهارده لما يجي لي اعلان او تحذير ان ممكن تسونامي يحدث اذا معناه اكون في اهبه الاستعداد افضل ما يجي لي تسونامي وانا مش عارف فده بروتوكول للتعامل في مثل تلك الحالات لكن مع تحقق مركز الزلزال تم الغائه الراجل الهولندي اللي قاعد يقوله ما عرفش ايه ده كلام برضو كلام مش منطقي ولا علمي يعني هو حتى الان اقدر اقول عليه كذب المنجمون ولو صدفوا هو بيحاول يستقرئ بعض البيانات التاريخية عن نشاط الزلزالي في منطقة قد تصدف معاه لكن بدون شك ليس له اساس علمي مصر امنة ربط الزلازل باقترانات اجرام سماوية مع الارض لا يعني احصائيا ما عنديش احصائي هو نفسه مش قادر يطلع احصائيه واضحه بهذا احنا يوميا في زلازل كبيره بتحدث على مستوى الارض مش بس تركيا في المحيط الهادي في جزر اندونيسيا في اليابان في الامريكتين انا ما عنديش اصطفاف للاجرام السماويه دي كل يوم مع الزلازل دي فالقصه دي يعني هو حب بقى يعني يركب الموجه زي ما ترند يعني ويعمل ترند بالظبط كده لكن برضه بناكد ان مصر مش في حزام الزلازل مصر مش في حزام الزلازل مصر امنه بفضل الله سبحانه وتعالى انا بشكر وجود حضرتك معانا دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكيه وجيفوزقيه ودايما برحب بيك على هذه الموجات موجات البرنامج العام اهلا وسهلا بيك وسعيد بوجودي معاكم اشكرك هذا البرنامج برعايه المصرف المتحد مصر هتفضل زي ما هي مهما يحصل اي كان اول حضاره دي ام الدنيا مصر دي مهبط الاديان سعدنا بكم كثيرا فريق عمل اليوم الهام سعد صالح رجب وسام محمد وليد الصمدوطي هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد